طيب يا أمين، يقول عندما تحتضن الخالة الصغيرة هل تكون نفقة عليها أيضا؟ ما تكون نفقة على خالة صح؟ طيب من ينفق عليها مصاب؟ ها كيف الزوج يعني؟ زوج من؟ زوج الخالة؟ ها نعم، ها أهل البيت؟ إذا كان الأب ميت. طيب إذا كان الأب حي ينفق عليها الأب، إذا كان الأب ميت ينتقل إلى أقرب وارث. بسألك يا حصين، يقول هل الصبي الصغير مثل الجارية؟ إيش تقول؟ ها ليس مثل الجارية، كيف؟ ها نعم كيف يختلف؟ يعني لو عندنا طفل عمره سنتان تمام، توفي أبوه في حادث وأمه متزوجة، نضع حضانته عند من؟ ها عند من؟ الجد. جد إيش؟ أبو الأب ولا أبو الأم؟ أبو الأب. أو نعم، أو نضع عند الجدة أم الأم، أم الأم، أو عند الخالة. يعني أول شيء نشوف الأم متزوجة والزوج ما رضي، خلاص تسقط حضانة الخالة، تسقط حضانة الأم تمام إذا زوجها ما رضي. ننظر هذه الأم هل لها أم، يعني جدة الطفل فيه ولا ما فيه، لأن أم الأم أم، إذا كانت غير موجودة خلاص تنتقل للخالة، إذا كانت الجدة موجودة أم الأم لكن كبيرة في السن ما تستطيع الرعاية كذلك تسقط تمام. يعني أول الأم، الأم متوفاة أو متزوجة ننتقل أم الأم، أم الأم ما في نروح عند الأب، الأب غير موجود متوفى نذهب للخالة، عرفت؟